ستوريتل تقدم أمانوس تأليف حنان لاشين بصوت حسناء إبراهيم. مملكة البلاغة. قبلة من شمس الصباح على رؤوس الجبال كانت كافية لتلبسها تيجانا من فضة. غابة البيلسان تبدو فاتنة وكأنها عروس تستعد للزفاف. ألقت أشعة الشمس على ردائها السندسي انعكاسات ذهبية خلابة. نثرت الفراشات أجنحتها الملونة على أطراف الرداء الأخضر وبدأ حفل الزفاف. تداخلت شقشقة العصافير مع صوت هدير البحر القريب، فانطلقت الغيمات ترقص بغنج على صدر السماء. مال سعف النخيل الأخضر بدلال وكأنه يلوح للحاضرين، واستدارت زهرات دوار الشمس في آن واحد وكأنهن يراقبن فارس الأحلام وهو يتبختر مقتربا من عروسه. وبرزت الورود الحمراء بأوراقها المغلقة وكأنها تمنح الناظرين قبلة من ثغرها الفتان قبل أن تتفتح أوراقها بدلال. اهتزت أشجار الياسمين فهطل بعضه برشاقة على الأرض ليفرش الطريق. مر الفارس متعلقا بوشائجه ولم يلتفت. كان واثق الخطى لكنه كثير النسيان. غاب عن عينيها فعادت تنتظره على استحياء. على حين غفلة حجبت غيمة من الغيمات العالقة في السماء وجه الشمس، فانطفأ البريق شيئا ما، وارتعش خيط رفيع من لجين في حضن السماء. إنه البرق يضوي على استحياء. أرسلت السماء ماءها الهتون بحنو، فانسكبت ألوان الطيف السبعة على جدران قصور مملكة البلاغة، وبللت زخات المطر أسوار القلاع. حتى البراكين سعلت بصوت خافت لتبعثر دخانها قبل أن يزداد المطر. ما زال النهر الفيروزي يجري بمائه الريان الأخضر، وما زالت زمرة الخيول تركض في تناغم بديع. حتى أشجار الغابة المسحورة ما زالت تصدر أنينا كلما حنت للذكريات. هنا وعلى هذه الأرض تدور الرياح، تحمل الأخبار وتنقل الأسرار وتفتش عن المحاربين. وعلى ارتفاع شاهق تدور الصقور، ضربة بجناحين قد تعني الكثير لمحارب، وضربة أخرى قد تنهي رحلته. وما حياتنا إلا أجنحة تخفق وتسكن، تتشابك وتنفصل، تقترب وتبتعد. أبيض أسود أصهب أشقر، رغم اختلاف ألوانها لن تختلف. تتأرجح فوق التلال وصفات حول القمم، ثم يقبضن ما بسطن أعلى القصور. وقد يتركن البحر رهوا ويلجأن للغابات. تحمل الخير تارة أو تحمل الشر تارة، وقد تحمل الخير على جناح والشر على الآخر، جناح ملائكي وآخر شيطاني، فيطير الضدان معا وتبقى لحظة الانطلاق هي الأصعب. وفجأة انبثق صوت الرعد يزلزل الأجواء. شق البرق صفحة السماء بقسوة، وهبت عاصفة شديدة أزاحت الغيمات بعنفوان. ثار البحر اللازوردي كالبركان وعلى موجه كالجبال، وبدأ المطر يهطل بغزارة ويغرق كل شيء. سكن أهل مملكة البلاغة وغلقت الأبواب، ودوى صوت غريب ارتجت له الأجواء. برز الرمادي بلونه الأردوازي بين الصفوف، كان يضم جناحيه المبرقشين وكأنه يتلفع بعباءة صوفية ويقف في خشوع. عيناه الواسعتان كانتا تبرقان كقطعتين من الألماس كلما أضاءت السماء بأنوار البروق المتتالية. وكانت الصقور تفد من كل حدب وصوب تجاه حديقة المكتبة العظمى، بينما وقف أمامهم حراس المكتبة بلحاهم البيضاء وقاماتهم الطويلة تحت ماء المطر في كوكبة مهيبة، ينتظرون وصول بقية الطيور. اصطفت الصقور المبتلة بالماء كالبنيان المرصوص، وقبض كل منهم جناحيه وألصقهما بجسده. توافدت الهداهد، فخفق قلب الرمادي، التقت عيناه بعيني الهدهد برهان. هز كل منهما رأسه للآخر في تحية صامتة. تلك الإماءة البسيطة كانت تشي بالكثير من المعاني. وقفا ينصتان إلى السيد وضاح الذي أزاح القلنصوة عن رأسه وفتح فمه بعد صمت طويل ليبدأ حديثه. دوى صوته المهيب بالكلمات فاشرأبت الأعناق وشخصت العيون تجاهه. هناك خطب جلل ولا بد من الحذر. 1. مسكة. أصوات غامضة تنبعث من الشقة رقم 10 القابعة بالطابق الخامس من البناية العتيقة التي تتوسط شارع التحرير. القطة السوداء بالداخل لا تتوقف عن المواء. الجارة الحسناء القاطنة في الشقة المقابلة تقول إنها سمعت جلبة وصرخات غريبة أخافتها خلال الليلة الماضية، لكنها لم تسأل عن جارتها مسكة والتي لا تعرف عنها شيئا سوى اسمها الأول، فقد انتقلت تلك الشابة مع زوجها حديثا للبناية منذ فترة وجيزة. حارس البناية بدأ يشعر بالقلق عندما أخبرته تلك الشابة عما سمعته. حاول أن يهاتف السيد مسكا مرارا وتكرارا حتى وهو يقف أمام باب شقتها. آخر حوار بينهما كان منذ عدة أيام حول تلك الرسالة التي أكدت عليه أن يرسلها بالبريد، وقد فعل. كان يسمع صوت رنين الهاتف وهو يتصاعد وينتظر أمام الباب حتى ينقطع صوته، وبعد ساعات حاول الاتصال مرة أخرى، لكن الهاتف توقف عن الرنين وكأنها أغلقته فجأة. صارت أجواء البناية تعبق برائحة غريبة تشبه رائحة الجلد المحترق، والقطة في الداخل تقترب من الباب وتنبش بمخالبها محاولة فتحه وهي تصدر أصواتا مخيفة. قرر سكان البناية استدعاء الشرطة، وبالفعل وصل الضابط المكلف بالمهمة ومعه بعض أعضاء الشرطة، وتم كسر الباب واقتحام الشقة. فور أن فتح الباب قفزت القطة السوداء في وجه الشرطي الذي كسر القفل فأفزعته. انطلقت هاربة كأنها كانت تترقب تلك اللحظة. أربكتهم جميعا وهي تركض على الدرج. كانت الشقة ساكنة ومهيبة كالمقبرة. تجولوا بحذر في الغرفات التي بعثرت القطة القمامة على أرضها بحثا عن شيء تأكله. في غرفة المكتب كانت مسكة ممددة على الأرض وعيناها مفتوحتان على وسعهما. كان وجهها جامدا تعلوه مسحة رعب، وكأنها رأت ما أفزعها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. بجوارها كان هناك كتاب مفتوح على صفحة محددة، على هامشها نقشت كلمات غريبة بحبر أحمر كرزي. كانت الكلمات مكررة 3 مرات، يبدو أنه كتاب عتيق، فالأوراق مصفرة وباهتة. على الدرج وحول البناية تجمهر أهل الحي يسألون عما حدث. وسط تلك الوجوه التي كان الفضول يطل من أعينها كان وجه يوسف ووجه أنس الأكثر قلقا. قد وصلت رسالة مسكة ليوسف بالبريد منذ ساعات، وفور قراءتها انطلق مع أنس تجاه بيت مسكة، لكن أقدار الله سبقتهما إليها. رسالة مسكة. عزيزي يوسف، لعلك الآن أكثر سعادة من ذي قبل، ولعلك تخليت عن أحزانك مع معطفك الذي منحته لموراي قبل أن تترك البستان، ووجدت الآن سعادتك مع حبيبتك حبيبة. وأما بعد، لعلك تتعجب من اسمي المدون على المظروف. نعم، أنا مسكة، تلك التي التقيت بها هناك، لكنني لست هي. من حقك أن ترفع حاجبيك وتتعجب من هذا التناقض، ولكن اتركني أخبرك بما حدث بالتفصيل. منذ عامين خرجت من بيتي على عجل. كان الشارع ضيقاً تفوح منه رائحة الرطوبة، الوجوه الواجمة تراقبني بفضول شديد، حالة من الغموض تظلل جدران الأبنية حولي. قبلة حانية من شمس الغروب كانت كافية لتلبس قمم البنايات تيجاناً بلون الشفق. رفعت رأسي وجلت بناظري في السماء أراقب ندف السحاب الهشة المتناثرة هنا وهناك. كنا في ديسمبر وكنت أشعر بالبرد، لكنني أحسست فجأة بحرارة شديدة تجداح جسدي كله فور أن انعطف بي المسار تجاه بيت هذا الشاب غريب الأطوار. حتى رذاذ المطر الخفيف الذي بدأ يغطي زجاج السيارات القديمة حولي لم يخفف أبدا عني. لم يكن من السهل علي زيارة هذا الشاب وحدي بينما كنت أعد لروايتي الجديدة، عندما قررت أن أكتب رواية شائقة تجذب الانتباه. فالجيل الحالي يهتم بأدب الرعب، ولن يحدثني عن الجن وتلك الأمور الغامضة غير هذا الشاب. فقد عرفني عليه صاحب متجر الكتب المستعملة الذي كنت أزوره من آن لآخر لأفتش عن الكتب العتيقة التي يتخلص منها البعض وهم لا يعرفون قدرها فيلقونها في القمامة أو يبيعونها كخردة لا قيمة لها زاهدين فيها، ولو أدركوا قيمتها الحقيقية لما تخلوا عنها أبدا. وكنت أعثر لديه على كنوز فاقتنيتها بسعر زهيد. في إحدى زياراتي له كنت أفتش عن كتب تتحدث عن خوارق الطبيعة وفنون السحر وأسرار عالم الجن، وقضيت وقتا طويلا لديه حتى أنه أحضر لي مقعدا خشبيا عتيقا وفنجانا من القهوة، فارتديت عويناتي وجلست أبحث بهدوء وروية. عثرت على كتاب عجيب كان عنوانه أكثر ما أثار تعجبي، حتى أنني أجفلت من مجرد ترديدي لعنوانه بلساني. القلقديس. مررت بأناملي على اسمه المنقوش ببروز فوق غلافه الجلدي بلونه الذي يشبه الصدأ، وغرقت في القراءة حتى أنني لم ألحظ هذا الشاب النحيف ذا العينين الجاحظتين الذي كان يحدق في كومة الكتب التي جمعتها ويقرأ عناوينها بتركيز شديد وأنا أنفض عنها التراب. اقترب بحذر وسألني بفضول: عفوا سيدتي، هل ستشترين هذه الكتب؟ نعم. وكتاب القلقديس أيضا؟ نعم. هز رأسه وتراجع للخلف خطوة، وسرعان ما عاد يخطوها للأمام مرة أخرى ليسألني وهو يغضن جبينه: هل تعدين لرسالة الدكتوراه الخاصة بك؟ ثم رفع حاجبيه الكثيفين وأردف باهتمام: أستطيع أن أساعدك، فهذه العناوين بالذات تهمني، ولدي في مكتبتي المتواضعة الكثير من الكتب تخص تلك الأمور. في الحقيقة أنا شغوف بهذا النوع من الكتب. رفعت رأسي فالتقت عيناي بعينيه المريبتين. كان يرتدي قلادة على شكل جمجمة، أما رأسه فكانت تحمل شعرا كثيفا ومجعدا يشبه الفرشات. بدا لي وكأنه لم يزر الحلاق منذ شهور، وكان لون بشرته مشربا بصفرة غريبة. لفت نظري هذا الوشم الغريب الذي كان منقوشا على الجانب الأيمن من عنقه. لا أدري لماذا خفت منه، ازدردت ريقي وحاولت إخفاء اضطرابي وقلت بوضوح: أنا كاتبة وأعد لروايتي الجديدة. زم شفتيه وضوى في عينيه بريق غريب، ثم أطلت على وجهه ابتسامة مريبة لتكشف اللثام عن أسنانه الصفراء المعوجة، وقال: رواية رعب؟ قلت بتوتر: تقريبا. ما اسمك يا سيدتي؟ ميسكا. لوى شفتيه مستنكرا وقال: لم أسمع عنك من قبل. لأنني أكتب باسم مستعار. قال بنزق: تخشين مواجهة القراء إذن؟ ترددت هنيها بعد أن استفزتني كلماته. كدت أقول له شيئا ما يخرسه، لكنني اكتفيت بالصمت. عاد يسألني وهو يدور حول مقعدي بشكل غريب: ما اسمك المستعار؟ لعلي قرأت لك، فأنا من عشاق أدب الرعب. لم أجبه، وتصنعت الاشتغال بما بين يدي من الكتب وتجاهلته. ابتعد عني وبدأ يثرثر مع صاحب المتجر الذي بدا لي وكأنه يعرفه جيدا. كان يبحث عن كتاب محدد ووجده بالفعل. التقط هذا الشاب الكتاب ونقد صاحب المتجر ثمنه وخرج بعد أن رماني بنظرة ناقمة تصحبها ابتسامة خبيثة، ربما لأنني تجاهلته. جلست أفتش عن الجزء الأول من كتاب القلقديس الذي بين يدي، فهو يبدو شيقا للغاية، ولابد أن الجزء الأول أكثر تشويقا منه. كان الكتاب يتحدث عن السحر وخوارق الطبيعة وقصص غامضة حدثت بالفعل، ولم يجد أحد لها تفسيرا حتى الآن. سألت البائع عن الجزء الآخر الذي ذكر في الكتاب أن اسمه القلقطار، فالتقط الكتاب وقلبه بين يديه وقال بصوته المتحشرج: أظن القلقطار عند حسان. ومن هو حسان؟ قال: هذا الشاب الذي كان هنا منذ قليل يا سيدتي، كان والده رحمه الله صديقا عزيزا لي، وهو يهتم بتلك الأمور. لو قمت بزيارة مكتبته ستجدين حتما ما يعينك على كتابة روايتك. طالعته متعجبة فهز رأسه وقال على استحياء: اعذريني، فلقد سمعتكما وأنتما تتحدثان، لم أكن على علم بأنك كاتبة روائية. قلت بثقة: لا، لا أرغب في زيارة مكتبته. هز البائع كتفيه وقال: كما تحبين، لكنك ستحضر لي كتاب القلقطار منه، أليس كذلك؟ هز كتفيه وهو يقول: ربما. ومن فضلك لا تخبره أن هذا الكتاب لي. حسنا، سأحاول، وعلى كل حال هو سيعود كعادته بعد يوم أو يومين. سأترك لك رقم هاتفي، ولو وجدت الكتاب عنده سأشتريه منه بأي سعر يطلبه. خرجت من متجر الكتب وخلفي صاحب المتجر الذي صمم على حمل الكتب التي اشتريتها منه ليساعدني حتى ركبت في سيارة أجرة، فلقد منحته مبلغا مرضيا من المال وقد سره هذا للغاية. عدت إلى بيتي أحمل الكثير من الكتب، ومرت أيام كنت فيها غارقة في القراءة عندما رن هاتفي، فأجبت ليأتي صوت صاحب متجر الكتب المتحشرج على الطرف الآخر، والذي أخبرني أن كتاب القلقطار موجودا بالفعل عند حسان، وأنه أدرك أنني طلبت هذا الكتاب دون أن يخبره، وهو يدعوني لزيارته والاطلاع على ما لديه من الكتب. قلت بعصبية لم أنجح في إخفائها: قلت لك إنني لا أريد زيارة هذا الشاب غريب الأطوار. قال بضيق: وهو يرفض بيع كتاب القلقطار، وسيسمح لك باستعارته فقط لفترة وجيزة، ولكن بشرط. وما هو هذا الشرط؟ أن تستبدليه معه، فهو أيضاً يريد الجزء الذي تملكينه، لقد طلب كتاب القلقديس. استشطت غضبا وقلت: هل من الممكن الحصول على نسخة أخرى؟ قد تجدها عند رفاقك من أصحاب متاجر الكتب الأخرى. قال بخفوت: في الحقيقة نحن لا نملك قوائم بأسماء تلك الكتب. ثم أضاف بتهكم: نحن نشتريها بالكيلو يا سيدتي، يصعب علي البحث عن الكتاب، كما أنني لا أحب القراءة. أزعجني رده، فقلت باستنكار: هو تبيع الكتب؟ رد بحنق قائلا: لقمة العيش يا سيدتي. ثم أردف متسائلا: لماذا ترفضين زيارته؟ فضلا قومي بهذا جبرا لخاطره، لا يغرنك مظهره، فهو شاب مثقف جدا، وزيارتك ستسعد والدته القاعدة، فهو يخدمها بنفسه ويلازمها طويلا ويتسلى بقراءة الكتب. كدت أرد عليه بالرفض، لكن الكلمات تلاشت على شفتي، فقد تأثرت لحالهما وقررت زيارتهما بعد أن أخبرني بظروفهما، فرق قلبي لهما. نسيت أن أخبرك يا يوسف، أنا وحيدة للغاية، وحدتي لا تشبه أبداً وحدتك التي كنت تعيشها قبل لقائك بحبيبة بعد وفاة زوجي منذ سنوات. لم يبق لي إلا الكتب، فقد هاجر شقيقي الوحيد إلى كندا قبل زواجي، حتى أنه لم يلتقي أبداً بزوجي. لم أرزق بذرية تؤنسني، كنت في أمس الحاجة لمن يحتضنني ويربت على كتفي، فقد كان جرح قلبي عميقاً للغاية. لجأت للكتابة، فهي ملاذي الوحيد، وقد أنقذتني مما غرقت فيه من هموم. كنت أقضي الكثير من الوقت في الخربشة على الورق، تلك النصوص تمثلني، تحكيني كقصة بائسة. ربما أنا بطلتها الوحيدة. كنت أستمتع بردود أفعال القراء، أكتب وأنتظرهم ليخبروني بآرائهم، ثم أكتب وأنتظرهم. أتدري؟ حتى الخيال عندما أكتبه يصدقونه، رغم أنهم يعلمون منذ السطر الأول في الرواية أنها خيال في خيال، فهم يصدقون هذا الخيال ويغرقون فيه ويعودون لسؤالي: هل هذه القصة مقتبسة من أحداث واقعية أم لا؟ وعندما أجيبهم لا، وهذه الأحداث من خيالي، يقولون: لا نصدقك، هذه قصة حقيقية، نحن نعرف هذا جيدا. المهم، زرت حسان هذا بالفعل. كانت شقته في الدور الأخير من البناية العتيقة التي خشيت أن تسقط وأنا أصعد درجها، الذي كان يهتز من وقع خطواتي الضعيفة. مرت قطة سوداء بجواري فجأة، ففزعت واقشعر بدني. لن أنسى أبداً عينيها الخضروين وهي تلمع وسط عتمة الدرج. رأيت أم حسان، لكنها لم تتحدث إلا لرد السلام. لا أدري لماذا كان الخوف يسكن عينيها. حدثني حسان عن مكتبته وكتبه، وكان ثرثاراً ولا يترك لمن أمامه الفرصة لكي يتحدث، فجلست أنصت إليه. ولما شعرت أنه انتهى وأفرغ ما بجعبته، طلبت الكتاب لكي أنصرف، وأعارني كتاب القلقطار بالفعل، ولكن بعد أن تأكد أن كتاب القلقديس بين يديه. كان يصر على هذا بشكل غريب ولافت للنظر، قد أخبرني أن القلقطار والقلقديس لا يجتمعان أبدا في مكان واحد، فرأيت هذا التصرف حرصا منه على كتابه الذي سآخذه كي يتأكد أنني سأعيده في وقت لاحق، فقبلت طلبه ليطمئن قلبه. عدت لبيتي وبدأت أقرأ القلقطار. كان الكتاب غريبا وغامضا، حتى ملمس جلدته كان يشبه ملمس الجلد الحي، ورائحة أوراقه تشبه رائحة أنفاس البشر. شعرت وكأنه كائن حي ينبض بالحياة ويحاول التواصل معي، لكنه كائن خبيث. كنت أشعر بانقباض في صدري كلما لامسته أو قرأت فيه. كدت أتركه وألغي فكرة كتابة رواية الجديدة عن الرعب. حاولت النهوض وإغلاقه، لكنني وجدت نفسي أكمل القراءة رغم أنفي. شيء ما يجذبني إليه كالمغناطيس. لقد أسرت، قضيت ساعات طويلة أتصفحه حتى عثرت على كلمات منقوشة على هامش أحد أوراقه بخط صغير جدا وبحبر أحمر كرزي. كانت كلمات غريبة مكررة 3 مرات. اقتربت من الصفحة وحدقت في حروف الكلمات لأتمكن من قراءتها، وللأسف رددتها بصوت مسموع، فاهتزت الأرض تحت أقدامي وتلاعبت أمام عيني فجوة سوداء معلقة في الهواء. ثم ظهر لي فجأة هذا المخلوق المخيف في غرفتي بقلب بيتي الذي شعرت للحظات أنه تحول إلى فضاء واسع. كان هذا الكائن البهيمي ضخما وطويلا ذا وجه ملامحه تنم عن قسوة شديدة. أشار تجاهي وردد كلمات لم أفهم كنهها بصوته المخيف، فابتلعتني الفجوة وشعرت أنني أنزلق في دهليز حلزوني طويل، ووجدت نفسي بمملكة البلاغة التي لم أكن أعرفها في البداية. وقفت على قدمي وبدأت أسير في الطريق لبيت ميسان، وأطرق بابها وأقول أشياء وأفعل أمورا وكأن هناك من يملي علي ما أقوله وما أفعله ويهمس في أذني ويدلني على الطريق. كنت مسلوبة الإرادة، وكأنني قطعة من الشطرنج يحركها أحدهم وينقلها من مكان لآخر. عثرت هناك على كتاب للسحر، كان ملفوفا بخرقة بالية ومدفونا في حفرة تحت فراش بطلة رواياتك ميسان، والذي عثرت هي عليه في درب من دروب أوبال التي كانت قد سلكتها وكتبت أنت عنها. كانت تخفيه عن بناتها خوفا عليهن. قمت بتصفحه ووجدتني أعي وأفهم ما فيه، وصرت ألقن بناتها ما فيه حرفا حرفا وبحماس شديد وأعلمهن السحر الأسود. أتعرف لماذا هذا الكتاب بالذات؟ لأنه مطابق للكتاب الذي أعارني إياه هذا الشاب الذي يدعى حسان في عالمنا، القلقطار. لا أدري لماذا كنت أعلم البنات ما فيه حتى صرن ساحرات أوبالز، كما أطلقنا على أنفسهن بعد ذلك. أنا أشعر بالذنب، أظن هذا لبعض الشر في نفسي. لقد كنت هناك أشبه الطائرة أطير بجناحين، جناح ملائكي وآخر شيطاني. وهكذا حالنا كلنا نحن البشر. كنت أحمل الكثير من الشر وأنا في بيت ميسان، وفي لحظة ما استطعت أن أتغلب عليه فانزويت بنفسي وهدأت جوارحي. كانت تلك اللحظة الفارقة وأنا بالقارب وحولي مجموعة من النساء، يقتنصنا الموت على مهل فتتساقط حول النساء واحدة تلو الأخرى، فبقيت وحيدة هناك. تغيرت مشاعري فجأة وصرت عجوزا تحمل الكثير من الحنان في قلبها، وكأنني تخلصت من الشر وأنا في هذا القارب. لكنني لم أجرؤ على إلقاء جثث النساء منه، ولما رأيت الصيادين استغثت بهم فأنقذوني وصحبوني إلى قريتهم. عشت وحيدة على أطراف القرية وقد اعتزلني الناس، فقد كانوا يتشائمون من وجهي. فقد وصلت إليهم في قارب مليء بالجثث، ولكن ما ذنبي أنا؟ وكان هذا قبل لقائي مباشرة بموراي في القرية، فكان قطعة الحلوى التي فزت بها هناك بحنانه وبره بي. لقد كنت أتجول في عالم رواياتك يا سيد الكلمات. أنا أعرفك جيداً وأعرف كل ما مررت به هناك. ما زلت أذكر ملامحك ومعطفك ونبرة صوتك المميزة ونظرتك الرحيمة عندما رأيتني ببستان السيد بركات مع الحزاورة عندما أحضرك موراي، وكنت أسكب الماء على رأسك وأنا أمسح على جبهتك. وأذكر حيرتك في البداية ثم ابتسامتك العذبة عندما رأيت حبيبه. عانيت وأنا هناك، فكلما هممت بإخبار من حولي عن حالي وما أنا عليه، كانت الكلمات تحتبس في صدري وينعقد لساني. لكنني أحياناً كنت أستطيع التلميح لكما أنت وحبيبة بالكلمات والإشارات، لكنكما، ولأنكما لم تتوقعا أن يحل شخص من عالمكم محل شخصية ما في مملكة البلاغة وبهذه الطريقة، لم تنتبها لتلميحاتي تلك. ما زلت أعاني أثر تلك التجربة العجيبة والفريدة من نوعها والخرافية أيضا. أكاد أفقد عقلي وأنا أجتر الذكريات، فملامحي التي ولدت بها صارت غريبة عني. في كل مرة أنظر إلى المرآة أتوقع أن أرى ملامح تلك المرأة التي أحبها من حولها هناك، فأحببتها أنا أيضا. وكيف لا أحبها وقد تحقق من خلالها حلمي بأن أكون أما لأحدهم كموراي ولو لوقت قصير. كانت تشبهني في صفاتها وطباعها، تحب ما أحبه من طعام وتكره ما أكرهه منه. حركاتها وسكناتها تطابق حركاتي وسكناتي، حتى أنها تضحك كيفما أضحك وتخاف مما أخاف منه. اشتقت للحزاورة ولموراي. كم كان جميلا أن أذوق لذة الأمومة ولو لأيام معدودات، أن يحتاج إليك طفل صغير، أن يقترب منك لأنه خائف فتحتضنه، أن تعد له الطعام بنفسك، أن تهتم به، تمسح على وجهه فيخبرك فجأة دون إعداد سابق لكلماته وبعفوية جميلة بأنه يحبك، فيرتج قلبك فرحة وامتنانا. أحببت ذاك الشعور للغاية واستعذبته. أما الآن فسريعا ما أرى ملامحي العادية ووجهي الحقيقي معكوسا أمامي على مرآتي، فأعود للواقع وكأنني تلقيت صفعة عنيفة من أحدهم لأفيق. من آن لآخر تمر بخاطري تلك التعاويذ التي كانت ترددها العجوز ميسكا هناك، والتي حللت في جسدها بطريقة ما، أو اختفت هي في جسدي بطريقة ما، وكنت أنا هناك ليراني أهل المملكة بملامحها. هذا أمر عصي على الشرح والفهم. أعلم أنني اقتحمت عالمك الخاص، لكنه أمر ليس بيدي، ويبدو أن هناك من دفعني دفعاً لهذا. أتدري يا يوسف؟ تغيرت ملامحي مرتين عندما حللت محل شخصيتين من روايتين لك. مرة بدوت كعجوز أنهكتها الأيام، وأخرى بدوت كامرأة طيبة القلب ممتلئة القوام ونضرة من الغجر. وكان هذا بعد مرور نصف المدة التي قضيتها هناك تقريبا، وبعد أن فارقني موراي الذي كان مصدر أمان بالنسبة لي، شعرت بالتيه عندما دلف معكم إلى درب من دروب أوبال، وكأن موراي بحبه لي كرابط يربطني بالشخصية التي كنتها. قد كان شديد البر بي، وبعد دخولك يا يوسف للدرب الأول من دروب أوبال وهو معك، اختفيت أنا فجأة من بين الحزاورة في بستان بركات، وظهرت في مكان آخر بملامح أخرى لغجرية أصغر عمراً مما كنت عليه، ولكن كان لها طباع تشبه طباعي. كنت قد نسيت كل ما مرت به العجوز وسحرها في مرحلتي الأولى هناك. كنت أذكر فقط أنني ميسكا، الكاتبة التي حدث لها شيء ما. جلست في تلك الخيمة أنتظر مرور أحدهم ليؤنسني، فجئت أنت يا يوسف فجأة ومعك حبيبة وتكرر الأمر. هناك من يملي علي ما أفعله، وصرت أتحرك كقطعة شطرنج. في نهاية رحلتك وعندما رأيتك تستعد للرحيل مع حبيبة بعد أن استردت كلمات كتابها وسلمته لحراس المكتبة العظمى، لم أتمكن من البوح بسري، فانفطر فؤادي وكنت أخشى أن أنتقل لشخصية ثالثة لا أعرف سماتها وأفارق أهل البستان كما حدث لي من قبل، فبكيت كثيراً. تمنيت من قلبي أن أعود لوطني وبيتي ووحدتي. تركتكم بالبستان وخرجت هائمة على وجهي، ووسط البكاء وعيناي مغرورقتان بالدموع ظللت أدعو وأكرر الدعاء، فهبت رياح قوية وتناهى إلى سمعي صوت همسات متداخلة لفتيات يتحدثن في آن واحد، ثم سكنت الأصوات وعلت همهمات إحداهن وقالت جملة بصوت جميل. لم أتبين الكلمات، وكان لحن صوتها جميلا للغاية، وفجأة رأيت جناحين. نعم، رأيت جناحين كبيرين مبسوطين أمام عيني، لن أنسى أبدا لونهما البديع، ما أروعهما. وانبثق ضوء شديد ومتوهج أعماني، فما عدت أرى شيئا أمامي وفقدت الوعي. ثم وجدتني فجأة في غرفتي مرة أخرى. لولا ملابس الغجر التي كانت لا تزال على جسدي لظننته حلما، لكنني تحسست الملابس بيدي وركضت نحو المرآة لأتأكد أنني أرتديها بالفعل. قضيت ليالي طويلة في حالة من الشرود والحيرة، ثم أسرعت للطبيب. لم يصدقني طبيبي النفسي رغم صدقي في كل ما رويته له، ورغم تكرار زياراتي بانتظام لعيادته الأنيقة. كان ينصت إلى حديث المضطرب ويهز رأسه في ثقة وهدوء، ويحدق في عيني طويلا، ثم يمسك بقلمه ويدون ملاحظاته في ملفي، ثم يكتب لي الدواء. لم تخلو وصفاته الطبية من العقاقير المهدئة والمنومة، مللت منها. كنت أستيقظ لأحشو فمي ببعض الطعام وأعود لأتطوح وأزحف للفراش. أهملت نفسي وصرت لا أفرق بين الليل والنهار، حتى أنني أصبحت أنسى شراء الخبز والطعام. كنت مغيبة لفترات طويلة ولا أجد من أبثه همي. انقطعت عن زيارة الطبيب وغرقت في نوم ثم نوم. توالت رؤيتي لكوابيس تظهر فيها الكثير من الرموز والطلاسم، أما ذاك الرمز الذي كان يتكرر حتى حفظته، أذكر أني كنت أرسمه من آن لآخر وأنا بمملكة البلاغة، فقد كان لا يفارق مخيلتي. لا أعرف معناه، لكني أشعر أن وراءه سرا غامضا يتعلق بالجناحين. سأرسمه لك في نهاية الرسالة. لم يشعر بي أحد يا يوسف، ولم يزرني أقاربي. اعتاد الجميع أنني بخير لأنني لا أشكو إليهم ما يؤلمني، حتى هاتفي توقف عن الرنين. نسيتني صديقتي الوحيدة التي كانت تسأل عني. ازداد يأسي وتوقفت عن تناول الأدوية. كنت أشعر أن جدران بيتي الأربعة تقترب وتزحف تجاه بعضها البعض. كثيرا ما كان يضيق صدري وأشعر بالاختناق. لابد أنها في لحظة ما ستلتصق ببعضها لتطحن عظامي. بعد مرور عام ونصف من عودتي من تلك الرحلة في أرض مملكة البلاغة، عشت فيها تحت تأثير العقاقير التي جمدت عقلي ومشاعري، ولهذا لم أتابع ما نشر من روايات جديدة لكتاب آخرين. ولكن عندما استعدت تركيزي عدت لمتابعة الجديد. كانت روايتك الجديدة تتصدر واجهات المكتبات. علمت لقب عائلتك من الصحف. قررت أن أبحث عنك، فأنت الوحيد الذي سيصدق قصتي، وتتبعت أخبارك. رأيت صورك في حفل توقيع رواياتك في المجلات والجرائد. رأيت حبيبة وهي حامل في شهورها الأخيرة. رق قلبي لكما. كنت قد اشتريت الرواية من قبل رؤيتي للصور وقرأتها، وسرني ما كتبته عني فيها، فاشتقت إلى مملكة البلاغة وإلى موراي والحزاورة، وعدت للكتاب الذي استعرته من حسان وفتحته وتحسست أوراقه. بكيت شوقا للأمومة وغضبت، ووجدتني أتساءل لماذا لا أعود إلى هناك. بحثت عن الكلمات التي كررتها من قبل وكررت قراءتها 3 مرات، فظهرت فجوة كبيرة سوداء تتلاعب أمامي وهي معلقة في الهواء، وخرج منها هذا الكائن مرة أخرى. هذه المرة كنت أكثر ثباتاً من المرة الأولى وأكثر جرأة، فتحدثت إليه وطلبت منه أن يعيدني إلى هناك، إلى بستان حيزوم لأعيش مع موراي والحزاورة، وكان شرطه الوحيد أن أختطف أحد أحفاد أبادول من الذكور وأحضره معي. وكنت أعرف قصة أبادول من حبيبة، فسألته لماذا يريدون حفيده فلم يجبني. وضعت نفسي مكان أمي هذا الحفيد الذي سأخطفه، فهربت دمعة من عيني. شردت للحظات وجلست حائرة. مرت أيام وأنا عالقة في حالة من التردد، كنت أشعر بالذنب. كيف سأحرم أما من وليدها لأحقق غايتي؟ قررت إحراق كتاب السحر هذا، وبعد أن تخلصت منه استيقظت لأجده مرة أخرى أمامي. كررت المحاولة وباءت بالفشل. خرجت من بيتي في هلع وأعدته لحسان، والذي لم يسألني عن سبب تأخري في إعادته إليه، بل استشاط غضبا عندما علم بأنني لا أريد كتاب القلقطار، ورمقني بنظرة توعد أخافتني. كان صوت أمه وهي تصرخ من غرفتها لتحذرني لا ينقطع طوال هرولتي على الدرج بعد أن ألقيت الكتاب وركضت وهي تقول: أهربي أهربي. عندما رأيتها أول مرة كان الخوف يقبع بين عينيها، كانت تنظر لابنها بريبة طوال الوقت. ليست هذه نظرة أم لولدها. عدت لبيتي فوجدت كتاب القلقطار هناك مرة أخرى، وكأنني لم أنقله من مكانه. صرت أتخبط في دهاليز فكرية مظلمة، وطاردتني خيالات مضلة. منذ شهور والكوابيس تلاحقني، وهذا الكائن يظهر لي دوما ويطالبني باختطاف حفيد أبادول، وأنا أعيش في حالة من الرعب والتعاسة، والآن أطلب منك العون ومن أبادول جد زوجتك حبيبة، فهو الوحيد الذي يعرف من هؤلاء الذين يظهرون لي. نعم، فقد ازداد عددهم وهم يملؤون بيتي كل ليلة، يقولون إنهم من الدواسر. فمن هم الدواسر؟ أكتب لأنني كلما حاولت الاتصال بك هاتفيا لأحدثك عنهم ينعقد لساني، ولعلك الآن تعرف سر المكالمات الصامتة التي تأتيك من آن لآخر وكنت تظن أحدهم يضايقك. كنت أنا على الطرف الآخر من الهاتف يا يوسف، لكنني لم أتمكن من تحريك لساني. تلك الرسائل على بريدك الإلكتروني والتي كنت أطالبك فيها بالحضور للقائي، لا أدري لماذا لم تجب عليها. كل مخططاتي للسفر إليك باءت بالفشل، فهناك دوما ما يمنعني، إما حادثة وتتوقف القطارات ويغلق الطريق، أو مرض شديد يقعدني، أو تختفي أموالي وبطاقتي الشخصية من حقيبتي وأنا في طريقي لمحطة القطار فأعود لأجدها في البيت. كان أحد الدواسر يهمس لي دوما: لن تذهبي ولن تحذريهم، إياك أن تبوحي بالسر، فنحن نعلم كل ما يدور بخاطرك. جربت كل شيء، واكتشفت أخيرا أن قلم الرصاص الذي طالما كتبت به رواياتي بعيد عن أعينهم وسيطرتهم. فقد جربت الكتابة على الورق بالأحبار فأحرقوا أوراق رسالاتي، أما الرصاص فهو الوحيد الذي استطعت كتابة رسالتي تلك به، والتي أدونها الآن بيدي وسأرسلها إليك بالبريد. لا أدري ما السبب، لكنني سعدت بهذا الأمر. على الأقل قلمي الرصاص ما زال حرا، رغم أن روحي مقيدة بأغلال يصعب علي شرحها. هذا عنواني إن أحببت لقائي. أنتظرك. ملحوظة: ها هو الرمز. الذي أخبرتك عنه. كان الرمز بيضاوياً يحتوي على رسمة لجناحين مختلفين، كل منهما عليه نقوش تختلف عن تلك المنقوشة على الجناح الآخر، وكان هناك سيف غريب الشكل يفصل بينهما. اثنان، وبعد 20 سنة في بيت الجد. 20 عاما مرت وما زالت عائلة أبادول تداوم على الاجتماع كل شهر في بيت الجد بالفيوم. غرف البيت تعبق برائحة المخبوزات الشهية، العصافير وهي تتبادل التغريد على الأشجار، وكأنها جوقة موسيقية منظمة أضفت على الأجواء سحرا خاصا. بدأت أصواتهم تنخفض تدريجيا في إيقاع منتظم، تناغما مع انسحاب الشمس بنعومة وهي تتدحرج على خط الأفق بدلال، مغادرة عرشها بينما تجر طرف ردائها المذهب خلفها، تاركة جلبة من السحب وحمرة أرجوانية تلون صفحة السماء. في شموخ أطل بيت الجد أبادول. زجاج نوافذ البيت يضوي وهو يعكس بريق أشعة الشمس ليودعها على وعد بلقاء آخر في الصباح التالي. هنا في تلك البقعة التي شهدت الأعاجيب تحت الأرض وفوقها وحتى عنان السماء حيث تحلق الصقور، ما زال هذا البيت أنيقا وفخما. الثريات تتدلى من الأسقف وتلقي بأضوائها الملونة على الجدران. غرفة المعيشة كعادتها دافئة، والمشهد من نافذتها العريضة بديع للغاية. حتى الحديقة ما زالت تحتفظ بنضارة أشجارها وروعة أزهارها، وكأن هناك بستانيا خفيا يعتني بها. فبعد وفاة صفية التي لم تغادر هذا البيت لسنوات طويلة، صار زوجها راغب الذي كان يعتني بالحديقة محطما وضعيفا لا يقدر حتى على غسل ثوبه بنفسه. اضطر الجد لتوظيف شاب رشحه له أحد أصدقائه والذي يثق به. فريد لا يعرف أسرار البيت بالتأكيد حتى الآن، لكنه يسأل كثيرا عن تلك الغرفة الفارغة في الطابق العلوي، ويتعجب لأنهم يتركونها فارغة ولا يجرؤ على الاقتراب من المكتبة القابعة بالحديقة بعد تحذير راغب له. والآن فضوله شديد لكشف سرها الغامض. راغب يشرف عليه ويراقبه عن كثب. على أي حال هو شاب هادئ رغم أسئلته الفضولية. كان راغب يؤنس الجد أبادول الذي بدوره قد نحل جسده للغاية وتحول لقميص من الجلد يحوي عظامه الرقيقة، وخاصة بعد أن اشتد عليه المرض خلال الشهر الأخير. حمل صوت راغب على الهاتف الكثير من الألم وهو يصف حالة أبادول لابنه السيد كمال، والذي قرر الانتقال للإقامة مع أبيه بمنزله الغامض بالفيوم هو وزوجته. فالجد يرفض ترك بيته العتيق، وبعد زواج أنس وحبيبة صار لديهما وقت فراغ كبير. ترك كمال فنجان قهوته وخرج من غرفة المعيشة ليهرول في الرواق متوجها نحو الباب، فقد رن هاتفه الجوال وأضاءت شاشته باسم أنس. وقف السيد كمال أمام النقوش البديعة والمطعمة بالنحاس التي كانت تتوسط الباب وتحسسها بأطراف أصابعه. لاحت على شفتيه ابتسامة خفيفة داعبته الذكريات، تذكر مملكة البلاغة وما حدث له فيها. شرد قليلا ليأتي صوت بوق سيارة أنس ليخرجه من شروده. كان يسير بتؤدى وسط الممر الضيق المرصوف بالحجارة، وعلى الجانبين اصطفت أشجار الريحان ونسمات الهواء تهز أوراقها ترحيبا بأسرة أنس. كان السيد كمال مشتاقا لأحفاده، وخاصة فرح التي تبلغ الآن 10 من عمرها. يبدو كمال فخورا وهو يتأمل حفيديه التوأمين الشابين حمزة وخالد، فكلاهما يشبه أباه، نفس الوجه والعينان البندقيتان. كان من الصعب التفريق بينهما، لا لكن اختلاف طباعهما وطريقة السير وحتى الملابس والكلام سهلت المهمة على من لا يستطيع التمييز بينهما. كان حمزة شاباً كثير الصمت، ساخطاً على كل شيء. قد يبدو هادئاً وحليماً، لكنه يخفي خلف هذا المظهر الكثير من الغضب. لم يكن اجتماعياً، وهذا كان سبباً من أسباب انعزاله عن الناس، وكان يكره الحديث عن مملكة البلاغة. ما زال ينكر ما يرويه أبواه عنها، وحتى أبدول نفسه لم يفلح في إقناعه بأنها حقيقة. أما خالد فكان أكثر مرحاً من أخيه، تضج حياته وحركاته بالحيوية والنشاط، وكان يعشق قراءة الكتب وخاصة العلمية منها، فكان أكثر ثقافة من أخيه. أسرع فريد وفتح البوابة ليدلف أنس بسيارته. هرول السيد كمال تجاه السيارة واقترب من أنس وتعانقا طويلاً. كان لقاؤه بحفيديه مبهجاً، فهو شديد التعلق بهما. أما فرح فهي المدللة من جدها الحنون. دلف الجميع للبيت، وأسرع أنس يتفقد أبدول. كانت حبيبة قد وصلت قبلهم مع يوسف وابنتها سارة وولدها سليمان. لم يغلق فريد البوابة الحديدية رغم تنبيه راغب له مرارا وتكرارا. دلف إلى المنزل حاملا حقائب أنس وأسرته غير مبال بالبوابة المفتوحة. في تلك اللحظة تسللت قطة سوداء واختبأت بين أشجار الحديقة. اختفى قرص الشمس. هو سريعا ما ألقى الليل عباءته الموشاة بالنجوم على المنزل ومن فيه. سكنت القطة المتلصصة وسط الظلمة، وبقيت عيناها الخضراوان المفتوحتان تضويان بين الأشجار. اجتمع أبدول مع ولده كمال وأحفاده حول المدفأة في غرفة المعيشة القابعة بالطابق السفلي من بيته. كانت زوجة ابنه كمال توزع فطيرة التفاح على الجميع، فالغرفة تعبق برائحة القرفة. لم تنسى أن تعد بعضاً من الفطائر بالجبن من أجل حمزة، فهو يكره القرفة، ويكره الحلوى التي يحبها الجميع، بل ويكره كل شيء تجتمع عليه العائلة. كان يهز كتفيه باستنكار بعد أن أنهى الجد الأكبر أبدول قصته عن مملكة البلاغة، وكان السيد كمال يستعد ليروي هو أيضاً مغامرته هناك. لكن حمزة همس لأخيه قائلاً: لولا أن هناك شخصاً من خارج العائلة يوافقهم فيما يرونه لنا كل مرة، وهو زوج عمتي يوسف، لظننت أن عائلتنا تعاني من مرض عقلي وراثي. لاحظه أنس وهو يهمس لأخيه فباغته قائلاً، وكان يتوقع ما يدور برأس ابنه: لعلك يا حمزة تظننا نعاني خطباً ما، مرضاً عقلياً مثلاً، أو ضلالات فكرية معينة. قال حمزة بحرج: لم أقل هذا يا أبي. أعلم ما يدور برأسك، فقد كنت يوماً مكانك وفي عمرك أستنكر ما تستنكره أنت، حتى رأيته بأم عيني. قال حمزة بتضجر: مللت من الخوف الدائم وترقب ما سيحدث، أشعر بالاختناق، في الحقيقة أكره هذا البيت. قالت الجدة وهي تقترب من حفيدها لتناوله قدحا من الشاي الساخن: أنصت لأبيك يا حبيبي، فهو يحبك ويخشى عليك وأخيك من الصدمة. رفع حاجبيه قائلا: تقولين هذا يا جدتي وأنت الوحيدة هنا التي لم ترى بعينيها ما يصفونه؟ طالعته جدته بثقة وقالت: لكنني أثق بهم، لم أعهد عليهم الكذب. ثم شردت قليلا وقالت: لم يخبرني جدك بقصة المملكة وما يحدث فيها إلا بعد عودة أنس من هناك. ثم ابتسمت قائلة: أتدري، تمنيت لو ذهبت إلى هناك. أعجبتني الحوراء ونردين وميسان، ليتني أستطيع رؤيتهن واحتساء فنجان من القهوة معهن. وقف حمزة فجأة ثم رفع صوته وصاح ساخرا وهو يدور حول نفسه وسط الغرفة: حسنا، أين الصقور؟ أين الكتب التي تطير؟ أين هذا الزاجل الأزرق؟ ثم التفت تجاه زوج عمته وقال له: أين حجر أوبال يا عماه؟ فلتضرب عليه ولتفتح لنا دربا لنفر من هنا إلى أي بلد آخر. ثم التفت تجاه أخوته وأولاد عمته وصاح في وجوههم: أبشروا يا رفاق، ستلتقون بالمجاهيم، سيظهرون بظلمتهم الحالكة من تحت الأرض. صاح أنس ينهر ابنه وقال غاضبا: حمزة، ما الذي تفعله؟ أشاح حمزة بنظراته بعيدا، التقت عيناه بعيني أمه. نظرة عتاب من مرام لابنها كانت كافية، فهو شديد التعلق بها. التفت تجاه وجه أخيه خالد والذي لم ينبس ببنت شفا، لكنه كان يثقبه بنظراته في صمت، فهم ما يرميان إليه. جال بعينيه في المكان، الكل يحدق تجاهه. لقد تجاوز الحدود ورفع صوته وسخر من الجميع، أسرع متململا يعتذر لهم كالعادة. يثور حمزة فجأة كالبركان، يرفع صوته ويجادل ثم يعتذر ويهرب من المكان. ما زال رسوبه هذا العام بالجامعة يؤلمه، يشعره أنه إنسان فاشل وعديم الفائدة، زهد في الدراسة وربما في الحياة كلها. كان يرى أن لوالده دورا في تأخره الدراسي، فأنس كان لديه رهاب من شيء ما، سر يخفيه عنهما، حتى أنه أخر تسجيلهما في المدرسة لعام كامل، وقد ورث هذا الخوف لحمزة. التوأمان حمزة وخالد أمضيا فترة الروضة بالبيت مع أمهما، يحضر لهما أبوهما كل شيء بالبيت والخروج ممنوع. خلال طفولتهما كان الذهاب إلى الفيوم أيضا ممنوع. بدأ أنس يتحلى بالشجاعة عندما انتقل يوسف وحبيبة للسكن بالقرب منهم في الإسكندرية، وقاما بتسجيل ابنتهما سارة في المدرسة القريبة من البيت. وقتها بدأ أنس يتحلى بالشجاعة وألحق ولديه بنفس المدرسة، وبدأ تدريجيا يستعيد تركيزه في عمله بالشركة الهندسية التي يعمل بها والذي كان قد أهمله، مما أحزن الجميع. كاد حمزة يغادر غرفة المعيشة هاربا من أعينهم، لكن أباه استوقفه هذه المرة وهو يسحبه من ذراعه، ثم أشار لأخيه خالد ليتبعهما، وتبادل مع يوسف النظرات ففهم ما يرمي إليه، فنهض الأخير وهو ينادي على ابنته سارة التي تصغر أولاد عمها بعام، لكنها وخالد يدرسان في نفس المرحلة الجامعية. اتجه الخمسة لغرفة المكتب الخاصة بالجد أبادول بداخل منزله، والتي كانت تحتوي على جزء ضئيل من كنز الكتب الموجود بمكتبته الأكبر القابعة في الحديقة، بينما بقي أبادول بغرفة المعيشة يحدق في لهب الحطب المحترق بالمدفأة ويتمتم بآيات القرآن. وهن العظم منه بعد أن تخطى 90 من عمره. كان لديه الكثير من الأسرار المخبوءة التي لم يخبرهم بها بعد، ويظنون أنهم يعرفون كل شيء عن مملكة البلاغة. وها هو ولده كمال يتخطى 70 من عمره. ترى ماذا تخبئ لهما الأيام من مفاجآت؟ التفت السيد كمال تجاه فرح وسليمان وهمس وهو يقترب منهما، وهما يتهامسان على مقربة من المدفأة، فقد كانت الليلة باردة. من سيساعدني ويجلب سلة الكستناء من المطبخ؟ تسابقا ليجلباها، فقد اعتادا على مراقبة جدهما وهو يعدها لهما أمام المدفأة في ليالي الشتاء. كانت ضحكاتهما ترتفع مع كل فرقعة يسمعانها بينما تنضج ثمار الكستناء ليأكلاها في نهم. في غرفة أخرى وعلى مقربة منهم، كان أنس يكشف سر خوفه على ولديه طوال تلك السنوات، ويشرح لحمزة الغاضب سبب هلعه عليه وشقيقه دوما. قال أنس موجها كلامه لحمزة: أعلم أنك حفظت حكاياتنا، وربما لن تصدقها إلا عندما ترى مملكة البلاغة بأم عينك، لكنني اليوم، وقد أوشكت أنت وخالد على بلوغ 20 من عمركما، سأخبركما بسر أخفيته عنكما وكان سببا في خوفي عليكما بهذا الشكل المرضي. سر يتعلق بكاتبة التقت بها عمتك حبيبة وزوجها يوسف هناك على أرض مملكة البلاغة. ثم اعتدل في جلسته وأمسك كتاب القلقطار الذي كانت أوراقه صفراء اخضرت أطرافها والتوت وكأن هناك عفنا أصابها بسبب الرطوبة، وكان له غلاف قاتم ومرقش يشبه جلد البشر تفوح منه رائحة كريهة تشبه رائحة العرق، وقال وهو يرفعه ليراه الجميع: هذا الكتاب كان آخر ما كان بين يدي الكاتبة قبل أن تموت. صاحت سارة: هي إلهي، هل ماتت هناك على أرض مملكة البلاغة؟ بل في بيتها. وضعت سارة يدها على فمها وسألت بخفوت: كيف؟ رفع أنس حاجبيه وقال: ميسكا كانت كاتبة، ويبدو أنها بطريقة ما استطاعت أن تنتقل إلى مملكة البلاغة، ليس كمحاربة، ولكن في صورة شخصية من شخصيات رواية يوسف. حلت محلها بطريقة ما، كانت تبدو هناك بملامح الشخصية نفسها، تنطق بكلماتها وتعيش حياتها، وليس لها الحق في الدفاع عن كتاب ما لتسترده، لأنها ليست محاربة. سأله خالد وهو يحدق في كلمة القلقطار المنقوشة على غلاف الكتاب: وأين ذهبت الشخصية نفسها؟ قال يوسف: يبدو أنها ظلت كما هي، فالأحداث التي تدور حولها استمرت، ودورها ظل كما هو، ومن عانى فقط هو ميسكا. سأله حمزة: هل التقيتما بها قبل وفاتها؟ تنحنح يوسف ثم قال: لا، كانت تحاول الاتصال بي بالهاتف، لكنها لم تتمكن من الكلام، حتى الرسائل الإلكترونية والرسائل الهاتف التي اتضح أنها أرسلتها كانت تصلني منها فارغة، وكلما حاولت إعادة الاتصال بالهاتف كان يجيبني المسجل الآلي أن هذا الرقم غير موجود بالخدمة،